أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا اليوم سور فاطر وياسين والصافات وصاد. فيما قرأناه اليوم يقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الآية دي الواحد لو فكر فيها أو تأمل ما يقلقش أبدا وما يزعلش على حاجة أبدا وما يتهمش حد أبدا وما يشكرش حد أبدا إلا من حيث اتباع السنة واتباع الحديث القدسي: عبدي لم تشكرني ما لم تشكر من أجريت النعمة على يدي. ما يفتح الله الناس من رحمة فلا ممسك له، يبقى ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أبدا، ويبقى رزقك جاي لك لا محالة، يستحيل حد يقدر يمنع رزقك، ولو كان في امتناع لشيء انت تتمناه يستحيل حد يقدر يجي لك يجيب لك اللي مش مكتوب لك. وزي ما قالوا زمان: المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. لكن احنا بنسهو عن هذا وبنغفل، وتلاقي الواحد دايما لما يجي مثلا تجيله انفلونزا يقول لك اصل فلان عداني، اصله كان عنده انفلونزا وسلم عليه. ازاي هل دي صح؟ يقول لك الرئيس بتاعي كتب فيها تقرير مش مظبوط، ظلمني، حرمني من الترقيه. معقول؟ ازاي؟ وهكذا. فنسبه الافعال الى العباد خطا شنيع. اذ الفعال الاوحد هو الله، والايه بتقول كده: ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. ليه؟ لانه اولا هو اللي خلقك، وهو اللي خلق النعمه، وهو القادر على ايصال النعمه اليك، وهو اللي خلق الأسباب التي بها تصل النعمة إليك، وهو المانع الذي يمنع أي عائق يعوق وصول النعمة إليك. فيبقى إذن مفروض أن الإنسان كل حاجة تحصل له أيا كانت يعرف أن الفعال هو الله، وبالتالي مش هيزعل من حد، مش هيزعل من حد. داس على رجلك وانت واقف في الأتوبيس، هو غلبان. هو دوس على رجلك ليه؟ ربنا جعل ودوس على رجلك، رجله اتشالت وحطت على رجلك بقضاء الله وقدره. فلو عرفت كده مش هتتخانق معاه. واقف في الاشاره بعربيتك وجت عربيه وراك ما لحقش يفرمل راح دقك، هو ربنا عاوز كده. قدر الله وما شاء فعل. علشان كده نفهم بقى كلمة أنس ابن مالك حيث قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلت، أو لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولكن كان يقول: قدر الله وما شاء فعل. آية في سورة فاطر ثلاث كلمات، إنما الإعجاز اللي فيها من حيث المعنى والبحر اللي وراها غريب أوي. وقع الآية في الودن وصياغتها، مش عارف، اسمعها كده معايا، ولا ينبئك مثل خبير. يا شوف قد ايه، شوف ثلاث كلمات لكن اعجاز، اعجاز صحيح يعني. ها، بيتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن اياته المتعدده، وبعد ما اتكلم عن اياته المتعدده في الكون، في كتاب الكون الواسع الكبير ده، يقول ايه؟ ذلكم الله ربكم له الملك. هو ده اللي انت شايفه، ده كله اللي هو حكى لك عنه، ده ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، ما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، كل ده. سخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، كل ده اللي انت شايفه ده واللي بتمر عليه وانت غافل، ما انتش واخد بالك، مش بتتامل فيه. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير اللي هو غلاف نواة البلح، عارف لما تفتح البلح تطلع النواة، حوالين النواة قشرة، هي دي، هي دي القطمير، هي دي. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو فرض جدلا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا المهم، الآية جاية بعد ده كله بتقول كده، وبنشوف وراها، وكأن الآية تتكلم عن اللي فات وتتكلم كمان عن اللي جاي. ها، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس. اوصلها بقى عشان نشوف، تتكلم عن اللي فات نشوف اللي جاي كده. ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وتمشي بقى، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ويجي السجع المعجز، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. يا حلاوة، حلاوة وطلاوة، وشيء معجز. ولا ينبئك مثل خبير. من ضمن الآيات برضو في سورة فاطر، حاجة احنا بنشوفها لكن ما بنتأملش فيها، ربنا بيلفت النظر إليها وبيقول ايه؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك وراه. يقول إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. صحيح إحنا يعني المية بتنزل على الأرض، المية هي المية والأرض هي الأرض. انت صحيح دلوقتي بتزرع بتنجان وبتزرع كوسه وبتزرع قمح وبتزرع رز وبتزرع كتان وبتزرع قطن وبتزرع ورد وبتزرع زهر وبتزرع نخل، انت بتزرع، لكن الماده الأصلية اللي أنت بتزرعها جايبها منين؟ ها؟ من أصلها، من شجرتها. يبقى الشجرة الأول ولا البذرة الأول؟ ها؟ الشجرة؟ طبعًا طبعًا الشجرة. واللي احتاسه وقال لك الفرخة الأول ولا البيضة الأول؟ الفرخة. طبعًا. آدم الأول ولا ابنه؟ آدم. ببساطة خالص، ربنا خلق الشجر الأول، وبعدين إحنا خدنا من الشجر ثماره وزرعناه فنبت. بالصدفة لقينا النخلة، خدنا البلحة كأنها، رمينا النوايا في الأرض، تاني يوم لقيناها حاجة خضرة طالعة، إيه الحكاية؟ بنبص لقيناها طلعت بقت نخلة، فعرفنا إن إحنا ناخد منه يطلع تاني. وكذلك مش ممكن تكون البيضة الأول، هي الفرخة، الفرخة اتخلقت الأول وبعدين إيه؟ جت منها البيضة. بقول اللافتة إيه؟ المية واحدة والأرض واحدة، الأصناف اللي طالعة دي مختلفة شكلا وموضوعا. في الحراق قوي زي الفلفل الحراق والشطة، وفي الحلو قوي زي المانجا والفراولة، وفي الحادق وفي السام. مش بس أشكالها، ملمسها، ملمس الحاجة، تمسك الوردة، ورقة الوردة شوف ملمسها، شوف الفراولة وملمسها، ملمس الأشياء مختلف. كل ده كوم واللون كوم تاني، عشان كده أفرد لها آية للون بس. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه. أفرد للون آية. ليه؟ ليه؟ مع إن آيات كتير نزلت وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فجت اللي هي التنوع في المطعومات، تنوع في الطعوم، ها؟ والتنوع في الأشكال، كل ده. إنما اللون أفرد له آية. يبقى لازم مسألة اللون ده شيء معجز. ولذلك لما نبص في الورود والأزهار ألوان فوق الخيال، فوق الخيال. منين اللون جاي؟ ازاي المية اهي والأرض اهي؟ طب لو قلنا الطعم مختلف والشكل مختلف عشان الأصل مختلف، طب اللون، الألوان دي؟ الغريب بقى إن اللون اللي طالع مش لون واحد، يعني تلاقي طالع الساق لون، الجذع لون، الورقة لون، الزهرة لون، والزهرة نفسها ألوانها متعددة، وتجد فروع زهرة لون وزهرة تانية لون من نفس الفرع. كتير شجر بالشكل ده، وأنا شفت شجرة بالشكل ده عند واحد في جنينة ديك النهار، وقفت قدامها مش عاوز امشي. الفرع واحد وطالع منه الوان متعدده، نفس الفرع طالعه منه زهرتين، واحده صفرة واحده حمر، وهي كده مش الصفرة هتحمر او الحمر هتصفر، لا. طب ازاي، ازاي الالوان المتعدده دي جت منين؟ ومش بس في الـ في في الـ في, الـ في النبات، يعني الجبال، في جبال بيضة وجبال حمراء وجبال سودة. بنيجي احنا في العلم يقول لك البيضة فيها اسمنت والحمراء فيها حديد مثلا، يعني ومغنيسيوم وحاجات زي كده ونحاس، والسودة فيها فحم. طب ما هو برضو لها للألوان. طب جت منين الألوان؟ طب دي أرض ونزلت عليها مية، اتلونت ازاي؟ طب الجبال بقى لا نزل عليها ميه ولا نزل حاجه، هي كده. وبعدين مش بس كده، الناس بقى الوان برضو، يعني هو ادم واحد، الاسود الغطيس ده جه منين؟ ده انت تشوف حتى الاسود ده مختلف قوي قوي، تشوف ناس السواد بتاعهم يعني ما تمسك النوبه، غير السودان، غير غينيا، غير تنزانيا، غير كينيا. يعني السواد اللي موجود ألوان متعددة مختلفة في الناس كذلك، والأبيض والأحمر والشعوب الصفراء زي اليابان. طب جات منين ألوان الناس دي؟ جات منين؟ والدواب بقى حدث ولا حرج. شوف الهدهد وألوان اللي فيه، شوف الطاووس، طاووس وديله فروع، وكل فرع مرصع مرصع مرصع مرصع بزهور كده دوائر كده. ايه ده؟ ايه ده صحيح؟ الحمام، العصافير، البلابل، شوف السمك بقى. اوه حدث ولا حرك، الوان غريبه جدا ملفته جدا للنظر. لازم الانسان ياخد باله، ولو خد باله، لو خد باله وقال سبحان الله، دخل في فئه اتكلم عنها، انما يخشى الله من عباده العلماء. لان ربط الايه، واسمع، الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، انما يخشى الله من عباده العلماء. كأنك لو تأملت في الآية دي واللي بيتكلم عنه ربنا، وكل ما تشوف ألوان، ألوان في أي حاجة من خلق الله تتأمل فيها وتقول سبحان الله، تخش في ختام إيه؟ الآية. في آخر سورة فاطر ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. احنا قلنا السماء كل ما علاك هو السماء. طبعا اللي حاصل إن احنا بنسمع عن الأرض كروية تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، والشمس تجري وسحب المجموعة الشمسية وراها، والنجوم موجودة، إن النظام الفلكي ده كله مربوط بالجاذبية، لا متعلق بسلاسل ولا حد شايله ولا حد ماسكه ولا حاجة. اللي احنا شايفينه والعلم قال عليه إنه الجاذبية هي اللي رابطة القمر بالأرض والأرض بالشمس، والجاذبية قوة قصادها قوة تانية، الاتنين متعادلتين. عشان كده لا الأرض بتجري بعيد عن الشمس ولا الأرض بتروح تمسكها الشمس. زي المغناطيس اللي بيجيب الدبوس، لو حطيته على مسافة معينة الدبوس يقف لا يروح ولا يجي، لو قربت يقوم يجيب الدبوس يروح ماسكه. فالجاذبية ماسكة الأرض. إيه اللي مخلي الأرض ما تروحش عند الشمس؟ القوة الطاردة المركزية اللي بيسموها، الناس بتعمل كده عاوزة تجري، ولذلك المقلاع لما تعمل كده وتسيبه يعمل ايه؟ يجري، يمشي في اتجاه ايه؟ مستقيم. فالارض بتلف كده، لو الجاذبية سابتها تعمل ايه؟ تجري، تجري بقى بعيد عن الشمس. ولو القوة الطاردة المركزية دي قلت، الشمس تاخدها تبلعها. هذا النظام وهذه السنة اللي اكتشفها العلماء اللي هي الجاذبية. هم ما يعرفوش ايه، لكن يعرفوا ان في حاجة اسمها جاذبية، وفي بقى الاقطاب المغناطيس الموجب والسالب، والموجب يتنافر مع الموجب والسالب يتنافر مع السالب وينجذب الموجب للسالب. طلعوا منها قاعدة وطلعوا منها علم. ربنا بيقول ببساطة خالص، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول. هو اللي ماسكها، هو اللي ماسك الحدوته دي كلها، هو اللي ماسك ده، ولو سابها خلاص ينفرط العقد كله، يجري كله، يروح يخبط في بعض. ولذلك تجد ديك النهار الدنيا كلها كانت قايمه على رجل، والعلماء بيرتعدوا ويرتعشوا والمراصد شغاله. ليه؟ عشان فيه نيزك او بتاع ده فلت مش عارفينه جاي منين وبيجري، ومتوقعين انه يصطدم بالارض مثلا، كله حط ايده على قلبه وقعدوا يحسبوها، وقال لك ما هو لما يجي كل شويه بيتفتت لحد ما يجي في الغلاف الجوي، من الغلاف الجوي ده حمايه للارض، يوم يفتته يقوم اللي ينزل منه ايه بسيط. وبعدين بيقولوا ان المحيطات، بعض المحيطات دي نشأت من ارتطام اجسام فضائيه بالارض، عملت حفره، عملت حفره اتملت ميه وحاجات زي كده يعني. فكل ده ربنا يقول ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، تقوم ما يغطيش على عينيك العلم والنظريات العلميه، كل النظريات العلميه دي يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. اهدي الاصل كله ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول. بنتنقل لسوره ياسين، ايه بتخوف قوي اللي هي انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثاره وكل شيء احصيناه في امام مبين. بتخوف، بتخوف ليه؟ كلمه اثارهم دي ايه؟ ايه هي؟ ايه هي؟ ما هو ما قدموا اعمالهم اللي قدموها للحياه الاخرى للاخر، ادي ما قدموا، اما الاثارهم ايه هي؟ ايه هي؟ هل الاثر يعني كانوا فين وثم كانوا فين وكانوا فين؟ يعني خطواتهم، الاماكن اللي تواجدوا فيها، ده كل ده مكتوب. الاثر ما هو مكتوب اصلا قبل ما يتخلق الانسان، مش بيتكتب اجله ورزقه وايه واثره؟ ولا الاثار دي اللي هي نتائج اعمالهم، نتائج اعمالهم؟ هل دي بعض الناس بتقول الاثار دي نتائج الاعمال؟ سبت وراك ايه؟ سبت وراك ده السؤال. فدي بتخوف قوي. ليه؟ زي ما ضربت مثل مره انتوا سمعتوها مني، ويمكن لما فسرناها على المنبر برضو اشرنا اليها، واحد بيشرب خمر معصيه يتوب الله عليه فيتوب خلاص وتتقلب سيئات وحسنات، لكنه جاب حد علمه شرب الخمر وشجعه عليها هو بقى تاب. طب واللي علمه شرب الخمرة يجيبه منين؟ يخليه يتوب ازاي؟ وهل هو لو تاب مسحت اعماله هو؟ طب وما خلفته الاعمال، نتائج اعماله، اثار هذه الاعمال يعمل فيها ايه؟ اهدي بتخوف قوي قوي قوي، وتخلي الانسان يفكر ألف مرة في اللي فات ومش عارف يصلحه ازاي. بحدور عليهم منين؟ بحدور عليهم منين أنا؟ الناس اللي هم تأسوا بيا في عمل سيء أجيبهم منين؟ أحطهم على التوبة ازاي؟ ما في منهم ماتوا، وفي منهم ما رحلوا وسافروا في بلاد بعيدة، وفي منهم ما خلاص ما يعرفونيش يقول لك الدروش الدروش، وفي منهم لو كلمت يقول لك انت هتشتغل يا عم روح بتاع هتعمل ايه؟ اهي دي مخوفه الانسان قوي، واثاره، وتخلي الانسان يبقى حريص جدا انه اي شيء يبتلى به من المعاصي يستر نفسه وما يفضحش نفسه، ويحاول يقلع، وفي الوقت نفسه لازم ينهى عن هذه المعصيه غيره رغم انه بيعملها، ولازم ينتبه انه ما يعلمش حد ابدا حاجه وحشه، لاحسن هتتكتب، ولما تتكتب ما انتوا عارفين من سن سنه حسنه ومن سن سنه سيئه. ايه برضو ملفته قوي في سوره ياسين، ربنا لما بيضرب مثل بالقريه اللي بعت لها رسل، واضرب لهم مثلا القرية اللي ضربها ربنا سبحانه وتعالى مثل للناس، أرسل إليها اتنين. لما أرسل اتنين مع بعض كذبوهما وما أمنوش بيهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، فعززنا بثالث. شوف الرحمة، شوف الرحمة، راح بعت واحد ثالث، بقوا ثلاثة. ما نفعش، ما نفعش. وتشاءموا منهم الناس وقالوا إنا تطيرنا بكم وقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل. نفس كلمة الكفار في كل زمان ومكان، إن التهمة اللي بيتهموا بها الرسل إنهم إيه، بشر. طب هبعت لك حد يكلمك إزاي؟ ما لازم يكون من جنسك، بيتكلم بلسانك. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. بيتكلم ربنا بقى عن راجل رابع. رابع بيقول فيه ايه، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. هو بقى ده اللي هيحل المشكل، هو ده اللي هيحل المشكل. انا لما اسمع اقول طب الرابع ده هيعمل ايه، ما الثلاثه رسل وما عملوش حاجه، والرابع اللي جاي ده ما قالش فيه انه رسول، ده بيقول رجل. بيقول ايه، رجل. واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون، اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون. يبقى رسل. لما جاء الرابع قال ايه، وجاء من اقصى المدينه رجل، ما قالش رسول، رجل يسع. عايزين نشوف الرجل ده قال ايه. هي كلمه واحده، هي كلمه واحده. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يا جاب الأولى والآخرة، جاب كله في كلمتين، في كلمتين اتنين ما فيش غيرهم، شرطين ما فيش غيرهم، من لا يسألكم أجرا، ادي واحدة، التانية وهم مهتدون. يعني الحقيقة ملفتة قوي. ليه؟ لأن بدل ما بيسألش أجر، مش عاوز منك حاجة، يبقى ما فيش شبهة، ما فيش شبهة، ما هوش منتفع، ما هوش منتفع، عاوزك أنت تنتفع. طب وهو مش عاوز حاجة، مش عاوز حاجة، يبقى مخلص، يبقى صادق. وبعدين شوفه بيأمرك بإيه، هو بيعمله، هو ماشي صح. طب ما خلاص، هي دي الآية، هي دي، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولذلك ارجع لورا بقى، شوف شعيب بيقول ايه لقومه، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. شوف شوف شوف شوف النقط اللي محطوطة، شوف الوضوح. وبالتالي المفروض إن الدعاء لا يأخذوا على دعوتهم أجرا. طبعا أنا ما بتكلمش عن أي حد، يعني هناك من الناس لابد أن يعينهم الحاكم، ولابد أن يتفرغوا لإمامة الناس وتعليم الناس، ولكي يتفرغوا لذلك ولا يشغلهم تحصيل الرزق يجب أن يفرض لهم الحاكم ما يغنيهم ويكفيهم عن السؤال. إنما أنا بتكلم إيه بقى عموما، فهي دي سنة الرسل، ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجري إلا على الله، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، وهكذا. فالحقيقة إعجاز الكلمتين دول والحجة الواضحة والسلطان الباهر اللي قاله الرجل في كلمتين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، هي دي. ولذلك بكلمته دي، بكلمته دي شوف حصل ايه بقى. هو طبعا بعد الكلمة دي ده بينصحهم، بيتكلم على نفسه، بيقنع بقى الناس، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ده بقى إقناع في العقيدة نفسها، بعد ما أقنعهم بصدق الرسل بكلمتين لا يسألوا أجر وهم إيه على الهدى، يقنعهم بالعقيدة بقى. إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة بس. شوف هذه النتيجة، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. في سورة ياسين بقى، والشمس تجري لمستقر لها، برضه احنا لازلنا في سورة ياسين، والشمس تجري لمستقر لها. طبعا لما تشوف الكتب القديمة قوي هتلاقي انه تفسيرها انه الشمس تجري من المشرق الى المغرب، تطلع هنا اهي، بعد بتشوفها ايه راح الناحية التانية، ما لفتش نظرهم غير كده، الرؤية البصرية للشمس. لفت الايام ودارت، وطبعا الكلام ماشي مع الآية، ماشي، والشمس تجري مستقر لها، هي ما تجري من الشرق طرفين، خلاص واضحة. وبعدين لما عرفوا بعد كده ان الارض هي اللي بتدور والشمس واقفة، قالوا ايه؟ قالوا ما هي بيخاطبنا على ما نراه، الشمس واقفة الارض هي اللي بتجري بقى مش الشمس. طب معلش، لكن انت اللي شايفه ايه؟ هو بيكلمك على ايه؟ على اللي انت شايفه. وارتاحوا الناس على كده. لما جم بعد كده اكتشفوا ان الشمس مش واقفة، مش واقفة مطرحة، دي الشمس بتجري بسرعة لا تخطر على البال، سرعة كبيرة جدا تقترب من سرعة الضوء، وسحب معاها الهلمة اللي حواليها دي، الشمس والمريخ والزهرة والأرض والمريخ والزهرة ونيوتن ولا مش عارف نيوبتون وعطارد ولا لا بتاع ده القمر، يعني الكواكب اياها ال 11 ولا 13 كوكب اللي اكتشفوهم، سحباهم وايه وبتجري. بتجري فين؟ في اتجاه مستقيم. اتجاه مستقيم ده لو مدينا خط يروح عند مين؟ يروح عند نجم اسمه النجم القطبي، والسماء والطارق، وما ادراك ما الطارق، النجم الثاقب. فبتجري في هذا الاتجاه، اتجاه النجم الثاقب ده اللي هو بيسموه النجم الايه القطبي، وبتجري بسرعة فوق الوصف، ولا يمكن تعبر عنها الا بكلمة تجري. والشمس تجري، شوف الاعجاز في القرآن، انه نزل على ناس ما تعرفش تقرأ وتكتب وما عندهاش من العلوم شيء، ومش شايفة غير الناقة والنخلة والجبل والوادي والسحابة والمطرة والشمس والقمر، وفهموه وارتاحوا له وامنوا به. ويفضل القرآن معجز الى ان تقوم الساعة مهما تقدمت العلوم، لا يكذبه علم ولا يختلف معه اكتشاف ابدا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والشمس تجري لمستقر لها، يبقى إذن هي بتجري لحد مكان محدد تستقر عنده، تقف. إمتى وفين وإزاي؟ ذلك تقدير العزيز العليم. وتسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الشمس تذهب لتسجد تحت العرش وتستأذن في إيه؟ في الشروق، ويوشك ألا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث أتيت. هنا بقى تطلع الشمس من مغربها هنا. والغريب بقى انه من حيث العلم يعني اللي اتعرف دلوقتي، والنظريات والأسس والقواعد اللي خلاص ما بقتش يعني محل اختلاف، انه لما تجري كده واللي حواليها بيدور كده، لو رجعت كده اللي حواليها يدور كده على طول. انت عارف البريمة بتاعت الفلة اما تلفها البريمه دي يمين تنزل لتحت، لو لفتها شمال تعمل ايه؟ تطلع لفوق. وبالتالي الحركه المستقيمه دي كده تعمل الحركه الدائريه في اتجاه، لو عكست الحركه المستقيمه دي تعكس الحركه الدائريه، زي العربيه والفتيس بتاعها قدام تمشي العجل لقدام، تجيب الفتيس لورا يعمل العجل ايه؟ لورا. هو نفس عمود الكردان، هو نفس العمود، وهي نفس التروس، العمود والتروس هي هي كده، تطلع قدام كده تعمل ايه؟ تتعكس الحركة، تتعكس الحركة. فالعربية ماشية قدام العجل بيلف كده، لو العربية ماشية لورا العجل يلف ايه؟ العكس. وبالتالي اذا وقفت الشمس وتقال لها ارجعي ورجعت، حركة دوران الارض حواليها لازم ايه؟ تعكس. بدل ما كانت من غرب الى شرق تبقى من شرق الى غرب، وبدل ما كانت الشمس بنشوفها طالعه من الشرق هنفاجئ بان الشمس راجعه لنا منين؟ من الغرب. شيء معجز. في سوره ياسين في ايه التامل فيها مش من حيث المعنى، من حيث الشكل، كل في فلك. لو حطت كده كل في فلك تتقرا من اليمين وتتقرا من الشمال، فكروا فيها شوي، فكروا فيها شوي. كل في فلك، كاف لام ف ي ف لام كاف، مش كده؟ اقرا بالعكس بقى، الكاف في الاخر وراها ايه؟ لام، هتبقى كل، وبعدين في ف اللي هي بتاعت فلك، وقبلها ايه؟ تبقى في، وبعدين ف، وبعدين لام، وبعدين كاف. فلو جبتها كده كل في فلك، ولو جبتها كده كل في فلك، اكتبها على ورقه وشوفها. مذهله، مذهله، ودي بس. عارف ليه؟ عشان بيقول يسبحون. يعني راحه جاي يسبحون. فبص في شكلها، لا هي نفسها تيجي يمين وتيجي ايه؟ كل في فلك. اكتبها اعجاز، شيء يعني، ده من حيث الشكل بس. اما من حيث المعنى طبعا فحاجات كتيره، لكن شكلها غريب جدا جدا جدا. ودي بالذات تتقرا كده وتتقرا ايه؟ كده، كل في فلك يسبحون. بنتنقل لسورة الصفات. سورة الصفات فيها حاجات كتير قوي، يكفي قوي ان احنا نبص في قصة سيدنا ابراهيم وابنه. يا شيء فوق الخيال لما يقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. يا هل كان بيسأله رأيه؟ ينفذ ولا ما ينفذ؟ مش ممكن، يستحيل أن يستأذن إبراهيم ابنه في تنفيذ أمر الله، يستحيل. أما الإيه فانظر ماذا ترى دي؟ يعني ننفذها إزاي؟ فين؟ وإمتى؟ وإزاي؟ أدي معنى فانظر ماذا ترى. شوف الإجابة بقى المذهلة والمدهشة لغلام بلغ معه السعي، يعني يا دوبك، ها؟ يا أبتي افعل ما تؤمر. يعني إيه؟ هو بيستأذنه أبدا، يعني زي ما أنت عاوز، زي ما أنت عاوز، النهاردة، بكرة، في البيت، في الشارع، افعل ما تؤمر. ستجدوني اهي بقى ان شاء الله، هي دي، هي اللي دي اللي نفعت. ستجدون ان شاء الله، ما وثقش في نفسه بقى وقال ها زي ما قال موسى فلن اكون ظهيرا للمجرمين، لا، ستجدوني ان شاء الله من الصابرين. شيء. ولما تتخيل بقى فلما اسلم وتله للجبين، شيء. لما تتخيل وتسمع القصة وتعرف هو قال لأبوه إيه، شوف لما قال له اذبحني من قفايا مش من قدام عشان ما تبصش في عينيا، تاخدك بيا الشفقه بعدين تقوم ايدك تهتز، ولو بص في عينيه وبيذبحه ازاي؟ فقال له كده ما تبصش في عينيا. وشوف لما قال له كتفني عشان ما فرفرش منك قوم الدم يطرطش هدومك، كتفني. وشوف لما قال له بعد ما تخلص خد قميصي اديه لامي تتسلى بيه عني، كلام يخلي الحجر يبكي، يخلي الحجر يبكي. وشوف لما قال له سن سكينك كويس، سنه كويس عشان يبقى قاطع سريع. شيء يعني منظر، يقال ان السماوات والارض اهتزت للمنظر ده، والكل نطق في واحد في نفس واحد باللجوء والتضرع الى الله، ارحم هذا الشيخ الكبير وهذا الطفل الصغير، ارحمهم كي لا تكون سنة بعد ذلك. يعني شيء، اختبار ايه ده؟ اختبار ايه ده؟ وتيجي انت تاخد شوية انفلونزا تبقى زعلان قوي، تبقى زعلان خالص، يجي لك مثلا شوية مغص ولا شوية اسهال ولا شوية امساك ولا حتى حمى ولا سكر ولا ايا كان، ولا زبحة ولا القلب ولا ايا كان الحقيقة يعني من الابتلاءات الضعيفة، او يموت حد قريب منك، او تفقد شيء من المال، او بتاع تتهز وتعمل فيها حدوتة، في ابتلاء زي ده. يكفي ان ربنا سبحانه وتعالى قال فيه ان هذا لهو البلاء المبين. صحيح صحيح، ان هذا المهم بقى ما عندوش غيره، ابنه الوحيد، ابنه الوحيد وجاي على ما فيش. ما هو الزوجة الأولانية ما بتخلفش، الزوجة الأولانية ما بتخلفش، واللي جايبه ده جايبه من الجارية اللي أهديت له هاجر، هاجر. فما عندوش غيره، ما عندوش غيره. بيقوله اذبحه. ايه ده؟ ايه ده؟ أغرب آية، أغرب آية في سورة الصفات النهاردة شفتها واندهشت لها جدا، واندهشت أكتر إني ما خدتش بالي منها قبل كده. هقولها ونشوف هتاخدوا بالكم من اللي أنا خدت بالي منه ولا لا. ربنا بيتكلم عن يونس، أنتوا عارفين قصته، لما العلامة جات وما حدش وما جراش حاجة وقال لك حاجة بكرة هيهدها عليهم وانا اطلع بقى همشي. طب ما ربنا ما قالكش امشي، ما طبيعي لازم يمشي، وهستنى لما يتقدم معاهم. فطلع من غير اذن، الحوت خده. شوف ربنا بيقول وان يونس لمن المرسلين اذ ابق، هرب زي العبد الابق الى الفلك المشحون، مشحون بالناس، فساهم قرعة فكان من المدحضين، يعني المهزومين المنزلقين، راحوا مدلقينه. فالتقمه الحوت وهو مليم. مليم وملوم، الفرق بين الاثنين ايه؟ المليم من فعل شيئا يلام عليه، والملوم من لا يلام اصلا ولم يفعل شيئا يلام عليه. عشان كده ربنا بيقول له ايه؟ فذكر فما انت بملوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر فما انت بملوم، اي لا لوم عليك، لا لوم عليك. اما في يونس قال ايه؟ فالتقمه الحوت وهو مليم، اي يستحق الملامه. الفرق بين الاثنين يعني. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذه القصة مختصرة جدا، ما ما سابتش حاجة. هل في الآيات دي حاجة ما اتقالتش عن يونس؟ مفيش. شوف الإعجاز بقى، شوف الإعجاز، وله صورة كاملة اسمها صورة إيه؟ يونس. لكن القصة هنا في الصفات أهي، رغم الإيجاز إنما الإعجاز في أنها وفت بالقصة كاملة. لكن الملفت في النظر بقى، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فجأة طقت في دماغي طاقة كده، وقلت ازاي ما خدتش بالي؟ عارفين ايه هي الآية؟ للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. طبعا كلمة لولا، احنا قلنا لو امتناع الشيء لامتناع غيره، لولا امتناع الشيء لوجود غيره، فلوجود التسبيح امتنع انه يبقى في بطن الحوت، فالحوت طرحه. ايه الملفت بقى في الحته دي؟ للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ايه الملفت فيها؟ ما خدتش بالي انا طول عمري بنقراها، مش واخد بالي، النهارده بس قلت الله، هو دلوقتي لو واحد وقع في البحر وغرق والقرش كله يحصل ايه؟ هيتهضم وخلاص، يتهضم وخلاص، يتحول ايه بعد ما يتهضم؟ لطاقة، هيتحول لدم، هيتحول لفيتامينات خدها القرش في جسمه، زي ما انت بتاكل وزة، بتروح فين الوزة؟ بتستنى في بطنك، ما خلاص بتنهضم وتتحول الى دم وفيتامينات وما اعرفش ايه وايه وايه، والجسم ياخد اللي ياخده ويرمي اللي يرميه، وبعدين حتى اللي خده الجسم يتحول بعد كده الى ايه؟ طاقة، حركة وقوة، مش كده؟ ربنا بيقول عن يونس للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اذا يونس كان هيفضل في بطن الحوت الى يوم القيامة، هو يونس، هو يونس. ازاي؟ ما يتهضمش ليه؟ لأن الأنبياء أجسادهم لا تبلى. شوف شيء، أول مرة أخد بالي من الحكاية دي النهاردة، أول مرة. شوف التعبير، شوف الصدق، شوف المتكلم اللي ما يغلطش. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إيه اللي حيرني بقى؟ طب الحوت بقى كان هيموت ولا هيفضل صاحي؟ ما ده اللي حيرني بقى، ما عشان يونس يفضل في بطنه. طب افرض الحوت مات، لو مات الحوت هيتحلل، لما يتحلل يبقى هيكل عظمي، ولما يبقى هيكل عظمي هيبقى حوت هيبقى يونس مكشوف، الهيكل مكشوف، وبعدين الهيكل العظمي برضه يقع ويدوب، وبعدين يونس يطلع بره، مش كده؟ يبقى إذن الحوت نفسه ما كانش هيموت، يستحيل. عشان يفضل يونس في بطنه ليوم القيامة لازم الحوت يفضل إيه؟ حوت إلى يوم القيامة، وعايش لحد يصطاده ولا حد يأكله، ولا يموت ولا يتفسخ ولا يتحلل، عشان يفضل يونس موجود جواه. شوف البركة بتاعت أجساد الأنبياء بقى، شوف بركة جسد الأنبياء. مش بس بقى نقطة إن أجساد الأنبياء لا تبلى، لا، ده لو اتحطت في حاجة، يعني إذن معنى هذا إن كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو يوم كفن فيه، يوم كفن فيه. شوف إزاي؟ لأن لو الكفن تحلل الجسد يبان. شوفوا البركة بتاعت أجساد الأنبياء، فوقفتني أول آية دي ولعبت في دماغي تمام. ازاي انا ما خدتش بالي من الحكايه دي؟ صحيح، للبث في بطنه الى يوم يبعثون، شيء مذهل. بنتنقل لسوره صاد، فيها حاجات كتير قوي وكلام كتير قوي قوي قوي في سوره صاد. نختار منه بعض الحاجات كده. قصة سيدنا داود، قصة سيدنا داود للأسف الشديد إن فيها إسرائيليات كتير، وأنا نبهت لها على المنبر لما كنت بفسر في سورة صاد، ونبهتكم ما تنتبهوش للإسرائيليات دي. قصة سيدنا داود باختصار إن في ناس عاوزة تحتكم لديه ومش عارفين يوصلوا له، مش عارفين يخشوا له، فنطوا من السور بتاع البيت ودخلوا له. الحرس منعهم، ودود داود كان ملك، ما كانش نبي بس، نبي وملك، مش عارفين يوصلوا له. المهم وصلوا له، بيعرضوا عليه القضية. القضية ايه باختصار؟ واحد واخوه متخانقين، بيحكي له بقى المظلوم، بيحكي له بيقول له اخويا ده عنده 99 نعجة وانا عندي نعجة واحدة وغلبان، يقول لي هات النعجة بتاعتك في وسط النعاج بتاعتي ترعى، عاوز ياخدها ما حلتيش، طمعان في نعجة وهو عنده 99 نعجة. طبعا ظلم. فرد على طول لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة. طبعا ظلم. وبعدين قال قاعدة انه كتير من الناس الشركاء اللي بيشاركوا بعض في المال يبغي بعضهم على بعض، يعني يسرقوا ينهبوا يضحك عليه يغشوا ياخد من وراه كتير كتير، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، قليل قوي. الشريك الامين مع شريكه، اللي يحب لشريكه ما يحب لنفسه، اللي لو شريكه مات يعتبره حي، يعتبره حي، حقوقه تصل الى الورثه كامله. ها حضور شريكه زي غياب شريكه، ها قليل زي ما بقول. وبعدين فجأة فاق وحس انه غلط واستغفر وسجد وغفر له ربنا. ايه يا ترى الغلطة اللي غلطها عشان يستغفر ويتوب؟ كتب التفسير للأسف الشديد حفلت بأشياء كثيرة جدا وما جاش فيها اللي انا تأملته. مش بقول ان انا صح، بقول هم كلهم صح، انما انا يعني التامل ده يعني رغم عن الانسان بيتامل. طبعا في كتب اسرائيليات بقى قالوا ان اللي تصور المحراب دول ملائكه، ملائكه، وان السؤال سؤال تمثيلي. ليه؟ اصل داوود كان متجوز 99 واحده وكان له قائد وله زوجه واحده عجبت داوود، عاوز ياخدها، يعمل ايه؟ ولا هذا الزوج قيادة الجيوش وبعته في معركة ما يرجعش منها، يوم يموت تقوم تترمل الزوجة يوم ياخدها داود. فربنا بعت له الملائكة يحكوا له الحكاية عشان يفوق. يا راجل عندك كذا كذا وطبعا في كذا، هل يمكن لنبي أن يفعل ذلك؟ إسرائيليات في كتب التفاسير للأسف، وغيرها وغيرها وغيرها. أنا بقول هذه القصة اهي واضحة وضوح الشمس. ايه التوجيه اللي جاله بعد التوبة؟ نشوفه، نشوف التوجيه اللي جاله بعد التوبة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إلى آخر الآيات. إذن الغلطة كانت في الحكم على طول، على طول. سيدنا موسى لما قال أرني أنظر إليك وحصل أنه صعق وكلام من ده كله، التوجيه اللي بعدها إيه؟ إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، ما تطمعش في أكتر من اللي بديهولك. التوجيه لازم يكون في نفس الموضوع، مش كده؟ وترجع للقرآن كله تجد أي حاجة التوجيهات اللي فيها كلها اللي بتيجي بعد الخطأ اللي بيذكر أيا كان الخطأ، خطأ من لازم يكون في صلب الموضوع ولا إيه؟ ها؟ ابنه سقط لما يجي يواجهه بعد كده يقول له إيه؟ يقول له العب رياضة؟ يقول له اقرا الجورنال؟ هيقول له إيه؟ هيقول له ذاكر، مش كده برضه؟ فهنا بيتكلم في إيه؟ إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. يبقى الغلطة كانت في إيه؟ في الحكم. إيه بقى غلطة الحكم؟ برضو هنشوف التوجيه. ولا تتبع الهوى. إيه الهوى هنا بقى؟ ملوش مصلحة، مش قرايبه، ملوش في الموضوع. إيه الهوى؟ الهوى إنه صعب عليه الفقير، صعب عليه، بقول له الحقني عندي نعجة طمعا فيها، وعنده 99 نعجة وغلبان بقى وفقير ومقطع وغلبان، التاني بقى غني ومبسوط ولابس متهيأ، فشاف الفقير صعب عليه، يا راجل حرام عليك ده عنده نعجة، بدل ما تديله وتاخد منه. أهو ده الهوى اللي ربنا حذرنا منه. قال إيه؟ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أهدي شفت إزاي بقى؟ إن ما يصعبش عليك الفقير تقوم تيجي في صفه، أو تخاف من الغني فتيجي في صفه، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أهدي إذن صعب عليه الفقير. طب ولما صعب عليه الفقير جرى إيه؟ جرى إنه قضى على الآخر بأنه ظالم قبل أن يسمع حجته على طول. مين اللي اتكلم؟ الفقير. هل التاني اتكلم؟ هل القرآن جاب سيرة عنه أنه قال حاجة؟ هل سأله داود قال له بتعمل كده ليه؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال واحد قال له يا رسول الله أبي أخذ مالي، قال ولما يأخذ أبوك مالك؟ أرسل إليه وجابه وقال له ابنك بيقول بتخدت فلوس، ماله بتاخد ماله ليه؟ قال له اساله واخده ليه؟ هل اخده عشان انفقه على احدى عماته او احدى خالته؟ ايه يعني؟ قال غدوتك مولودا ومنتك يافعا. ابيات الشعر جبريل جه قال له ربنا بيقول لك قبل ما تقول حاجه اسال الراجل ده قال ايه. عارفين طبعا الشعر مهم. فشوف ازاي لازم يسمع للطرف الاخر، هو ما سمعش. اسمع القصه بقى. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحد، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك على طول. طب طب استنى اسمع للتاني شوف هيقول إيه. الله هيقول إيه يعني؟ إيه اللي هيقوله يعني؟ هيقول إيه؟ هيقول ما يقول؟ أنا عارف هيقول إيه. أنا لو مطرح أقول إيه؟ عندي كلام أقوله؟ أقول إيه؟ أقول أنا راجل عندي غنم كتير ومقتدر وراعي وعندي 99 نعجة وناجح في عملي، غلبان عنده نعجة واحدة، لو ماتت جاع، بدل ما هو واخد نعجة ورايح بيها آخر الدنيا يرعى وجاي بيها ورايح بيها وجاي بيها. يا ابني يا حبيبي اقعد استريح وهات نعجتك في وسط النعاج بتاعتي، أهي بتاكل زيهم، بتاكل، هترعى، هتتعشر، هتولد، حتى لو جرى لها حاجه حد عارف نعجتك من بقيه النعاج قالك لا اديك لك نعجه وخلاص. ايه يبقى ظلمه؟ شفت ازاي؟ شفت ازاي بقى؟ مش كان جايز يقول كده؟ جايز ولا مش جايز؟ خلاص يبقى لازم نتعلم. اوعى تسمع من طرف واحد. كلنا بيغلط الغلطه دي، كلنا بنغلط الغلطه دي. بتروح البيت مراتك تقول لك ايه؟ تقول لك الجيران نشروا علينا الغسيل ومش عارف عملوا ايه ودلقوا علينا الزباله وايه. بتطلع تقول يا عم حسن اعمل معروف، يا راجل مش عارف. طب مش تستنى تشوف هل هم ولا مش هم؟ مفيش. ابنك جه يعيط الحق يابا الواد ابن حسن ضربني، بتروح طالع ضرب الواد وضرب، وتحصل الحاجات اللي بتحصل دي كلها. بنقعد وتيجي واحده تشتكي تقول لها تصوري جوزي عمل وعمل وعمل، يعمل كده ازاي؟ ليه؟ هو انت خلاص؟ وانت قولي له واعملي له وسوي له وعلوا له اعملوا له وسوي له. ايه ايه ايه ليه ليه؟ مين قال لك انها صادقه في الكلام ده كله؟ لما تشوف الراجل بيعمل كده ليه؟ ما تساليه. بتيجي بنتك تقول لك وتعيط ودموعها على خدها يا بابا وقال لي وعمل لي وسوي لي، بيت ابوك يساعك شبيه يجي لحد هنا ويصالحك. ايه ده؟ ما تشوف بنتك عملت ايه؟ لازم خد بالك. اي حد يجي يحكي لك عن اي حاجة تتعلق بعلاقة بينه وبين شخص اخر اوعى تحكم الا لما تسمع الاخر، والا هتخش في هنا اهو، ان الذين ايه ولا تتبع الهوى فيضلك على طول، ولا تتبع الهوى ايه فيضلك عن سبيل الله، ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. علاقه يوم الحساب هنا؟ ايوه، لان يوم الحساب يوم العدل، يوم الميزان، يوم الحق، وان الهوى يخليك تضل والضلال يخليك تسال يوم القيامه والعياذ بالله. فننتبه للنقطه دي وما نسمعش ابدا من طرف واحد مهما كان الطرف ده. بتتنقل القصه طبعا، سيدنا داود ربنا اتكلم عنه والنعم اللي اداها له، وبعدين بيجي بقى حكايه سيدنا سليمان الغريبه قوي اللي ربنا بيحكي عن سليمان: وهبنا لداود سليمان نعم العبد. يا سلام يا اخي على السنة. ايه ده؟ ايه المقامات دي؟ تصور لما ربنا يتكلم عن عبد من عباده نعم العبد، وربنا اللي بيقول. ايه ده؟ ايه الجاه ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه الملك ده؟ ايه العز ده؟ ربنا اللي بيقول نعم العبد. طب انت خلاص بقى خلاص بقى يعني شيء. نعم العبد انه اواب. إذن الأوب إلى الله يجعلك محلا للثناء. نعم العبد ليه؟ ها؟ إنه أواب، سريع الرجوع إلى الله. خد دي وخد بالك منها، أي غلطة تغلطها فورا ارجع ارجع، إن شاء الله في اليوم 100 مرة هتعدي، هتنام سليم، هتنام ما عليكش ذنب. نعم العبد وانه اواب. وبعدين بيحكي لنا قصه: اذ عرض عليه بالعشي الصافنات. الصافنات الخيل، الصفن من الخيل يقف على اربع رجلين لكن ثلاثه واقفين والرابعه ايه يتنيها كده عياءه، وزفرت دي يروح تاني دي، ما يستحيل يقف على الاربعه كده زي البغل، ما بيقف البغل والحمار والحصان العادي ابدا. الصفن من الجياد اللي هو لازم يعوج رجله، لازم ما يقفش على اربعه، يقف على ثلاثه، زي واحد زي البني ادم لما يحط رجل على رجل اهو ده، يريح رجله كده ويتنيها، اسمه الصفن. والصافنات الجياد خيل، كان يحب الخيل قوي، وكان بيقول ان ربنا مديله خيل بيطير ذوي اجنحه. المهم فقال: اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. بيقولوا ان الخير هنا الخيل، الخير معقود في نواصي الخيل الى ان تقوم الساعه. كان يحب الخيل قوي، فقعد بيخلي الخيل تجري قدامه وتسابق بعضها ويتفرج عليها وحاجات زي كده. ففاتته العصر، العصر فاته ما خدش باله. فبيقول: اني احببت حب الخير عن ذكر ربي، اي لخمني عن ذكر ربي للصلاه، حتى توارت بالحجاب غربت الشمس. ردوها علي. عاوز يلحق العصر، المغرب غربت، عاوز يلحق العصر يعمل ايه؟ يرجع المغرب، يرجع الشمس، ترجع الشمس. لما ترجع الشمس يبقى العصر لسه ما فاتش، يصلي العصر. بعد ما يصلي العصر خلاص سيبوها ترجع تقوم تغرب. ايه ده؟ في كده؟ في كده؟ وبعد ما صلى العصر خلاص جاب الخيل تاني وقعد يلعب بيها، فطفق مسحا بالسوق والعنق. احسن حاجه للحصان انك تلعب تحسس له كده على ايه؟ على رقبته، وتخبط له كده على رجليه وتمسح له على رجليه كده، ينبسط خالص ويسعد جدا بيها. فبيدلع الخيل ده تفسير. التفسير التاني بيقول: حتى توارت بالحجاب اللي هي الخيل، غابت عن بصره. ردوها علي فجابوا له الخيل تاني. فطفق مسحا بالسوق، مسحا قتلا. ازاي بقى شغلته عن صلاه العصر؟ راح ضربها ومدبحها ومقتلها، يضرب رجليها وبعدين يضرب رقبتها، يضرب رجليها عشان تقع وضرب رقبتها عشان شغلته عن صلاه العصر، وهو احب حاجه اليه الخيل فاستغنى عنها. طب وده كلام برضه النبي يؤذي الخيل ويعمل فيه كده؟ فقال لك: لا، ما هو تقديم الخيل قربان في شريعته كان مباحا وجائزا. والخيل بتؤكل، فزي ما واحد بيذبح خروف، فيقولوا كده حاجات كده يعني. المهم ان احنا بنقول التفاسير، لكن التأمل فيها بيخليك تشوف قد ايه كانت العظمة والملك لسليمان، ومع ذلك لما ربنا بيحب يبتلي العبد يبتليه رغم ما هو عليه من مقام. ولقد فتنا سليمان وألقينا عليه على كرسيه جسدا ثم ألم. وحكينا النبي صلى الله عليه وسلم الحكاية، قال لك كان لهم 100 امرأة زوجات وحريم وحاجات زي كده، وطبعا زي ما ربنا اداله ملك واداله واداله واداله اداله برضه قوة على هذا. معرفش كانوا بيعيشوا ايه، معرفش ايه، لكن المهم فحلف او قال انا هفوت الليلة على جماعة دول كلهم، كل واحدة تحبل وتجيب فارس يقاتل في سبيل الله ولم يقل ان شاء الله. فواحدة بس اللي حبلت، ولما حبلت سقطت. فكان دايما من شريعة اهل زمان لما يتولد للراجل حاجة تجيبوا الداية وتحطه له على ايه، على كرسي يشوفه. فلما سقطت وجابت عيل ميت خدوه وحطوه، ادي القينا على كرسيه جسدا، جسد بلا روح يعني، ثم اناب رجع الى الله. طيب ايا كان بقى، مش هنخش بقى في 100 امرأة ويطوف عليهم في ليلة واحدة ازاي، والليلة كان طولها ايه، هل الليل كان اطول من ليل النهاردة ولا ايه، مش موضوعنا. انما موضوعنا في ايه، انه غلط وما قالش ان شاء الله، وحصلت الايه البلوى دي وفوجئ. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو قال ان شاء الله لاتت كل واحده منهن بفارس يقاتل في سبيل الله، لو قال ان شاء الله ما قالهاش. زي اسماعيل لما قال ستجدوني ان شاء الله من الصابرين، وزي موسى ما قالهاش فلن اكون ظاهرا للمجرمين، تاني يوم حصلت الخناقه تاني وكان هيضرب الراجل يموته تاني. ها؟ الغريب في الموضوع ايه، الواحد لما بيغلط ويقع في ذنب بيتكسف من نفسه ويبقى مكسوف كده وخجلان من ربنا، ويبقى بيستغفر وبيتوب ومكسوف، حتى لما يجي يصلي يصلي وهو كده مش يعني مش مقبل على الصلاة قوي، محرج محرج، مش كده؟ مش ده الوضع الطبيعي يعني. نشوف سليمان عمل ايه، غلط وغلطة كبيرة، غلطة كبيرة بالنسبة للأنبياء، ما قالش إن شاء الله، غلطة كبيرة. وحصل الجسد إنه وقع على كرسيه ده، قال رب اغفر لي، صح صح، زي داود ما قال إيه اغفر لي برضه، ظن داود أنما فتناه فاستغفر. وزي يونس ما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أمر طبيعي يعني. اللي مش طبيعي هنا والغريب الملفت للنظر بقى، انه ده ساعة الغلط بيستغفر، مش بس بيستغفر لا، ده بيطلب، بيطلب وبيطلب ايه، بيطلب حاجة ما حصلتش، حاجة ما حصلتش وحاجة ما حدش خدها. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد انك انت الوهاب. الله، ملفتة جدا للنظر، ملفتة قوي. طب انت غلطان وعاوز ربنا يغفر لك ويسامحك وتتذلل وتعيط وتبكي وتضعف وتقول الحقني والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين، تقوم تقول له اديني ملك محدش خده قبلي ومحدش ياخده بعدين. الله، هل لامه؟ هل ربنا لامه؟ قال له انت في ايه ولا في ايه؟ الله، انت غلطان وجاي تستغفر ولا جاي عندك انت بتتجرأ وجاي كمان تطلب؟ وبتطلب ايه؟ بتطلب ملك، وملك ايه؟ ملك ما حدش ياخده بعديك ولا حد يكون خده قبلك. هل عمل؟ ابدا. ده يقول لك ايه بعد ما قال كده، فسخرنا له الريح. ايه ده، شيء ملفت جدا للنظر. وسخر ايه؟ الريح. طب ايه يعني الريح؟ لا، فرق كبير قوي قوي، انتبه. القرآن جه فيه ريح ورياح، الرياح مطر وخير، الريح هلاك، الريح هلاك. جاءتها ريح عاصف، ما جاتش ريح ابدا الا لازم تنسب للطيب، وجرينا بهم بريح طيبه. وفرحوا بها. انما ريح بس، فارسلنا عليهم الريح العقيم. تمسك بقى دايما في القران، هو الذي يرسل الرياح بشرا، هو الذي ارسل الرياح بشرا، ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات. وبعدين وراها ولئن ارسلنا ريحا فراوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فالريح ضار، الرياح بشر في القران كله. خلاص هنا بقى شوف بيقول ايه، فسخرنا له الريح، مش الرياح، عشان تبقى معجزه، عشان تبقى معجزه. ما هي الرياح ما هي موجود، لما ياخدها ويوديها يمين ويوديها شمال كويس، يبقى المعجزه في ايه؟ في توجيهها. انما المعجزه اللي اداها له انه الريح المدمره العاصفه العقيم تنقلب بامر سليمان الى رياح مبشرات ممطر. شوف عشان كده، شوف التعبير بقى، فسخرنا له الريح تجري بامره. تجري تروح فين؟ تدمر؟ لا، رخاء حيث اصاب، فيحول الريح العاصف العقيم المدمر الى رياح ممطر بمزاجه، بمزاجه فين؟ زي ما هو عاوز. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاء فمن أو أمسك بغير حساب. يعني لن يسأل، يعني لن يسأل إيه اللي عمله في ملكه، لن يسأل. ما فيش عبد تزول قدمه إلا ما يسأل عن أربع، عن ماله وإلى وإلى، مش كده؟ ده لن يسأل فمن أو أمسك بغير حساب. مش بس كده، وإن له عندنا لزلفة، يا سلام، قرب كبير قوي، وحسن مآب. شوف العطاء. طب إيه بقى اللي أنت أخدته من الكلام ده؟ اللي أخدته إن لما أغلط وأنا بستغفر أطلب. أطلب، يلا فرصة. اشمعنى؟ اشمعنى؟ فرصة؟ ما هو مش هو مش هو اللي بيحكي لنا؟ ربنا اللي بيحكي لك. ما هو بيقول لك ليه؟ بيقول لك عشان تقول ايه؟ عشان تعمل ايه؟ ها؟ فرصتك بقى. كل ما تستغفر عن ذنب اطلب معاه حاجه. اطلب. مش غلطت قلت ايه؟ استغفر الله العظيم، اللهم اغفر لي وارحمني يا رب، اللهم اغفر لي وارحمني، وبارك لي في رزقي. كمان وبارك لي في رزقي. وبارك لي في عمري. لا ومش بس كده، وبارك لي في مراتي وعيالي وايه كمان؟ عاوز ايه كمان؟ قول زي ما انت. اوعى تتكسف واوعى تستعظم الطلب، اوعى تخجل او تستعظم الطلب، لان رحمة ربنا واسعة قوي وملكه واسع قوي وعطاؤه بلا حدود. فاذا قلت انا مكسوف من ربنا، انا طلبت منه كتير، مكسوف، تبقى ليه الادب على طول. ليه؟ لان خزائنه لا تنضب، ولانك لما بتسأل كريم، وإذا ما سألتوش يغضب عليك، وإذا ما سألتوش يغضب عليك. إذا ما دعتش تبقى مستكبر، وإذا استكبرت تروح. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وراها إيه؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. شوف إزاي؟ فأوعى في يوم من الأيام تقول ربنا إداني كتير قوي وأنا مكسوف منه. إزاي الكلام ده؟ إداك إيه؟ مهما أعطاك فما تتكسفش، وكمان ما تقصرش في الطلب وتبقى متواضع كده لا، اوعى. اطلب بجرأة، واطلب بكثرة، واطلب وانت واثق انك ستحصل على ما تريد. شوف سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب. شيء مدهش. بسورة صاد قصة سيدنا أيوب أخرى حلوة جدا، قصة سيدنا أيوب. واذكر عبدنا أيوب، اللفتة اللي فيها الحنان الرباني في قوله وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الحنان كله في الآية دي. ايه بقى حكايتها؟ سيدنا ايوب لما حصل له اللي حصل له وتعب وحاجات زي كده وصبر صبر ايوب زي ما بيقولوا كلام من هذا القبيل، وزوجته كانت على المستوى، ازواج الانبياء طبعا على المستوى ازواج الانبياء كلهم يعني. فسيبك بقى من حكايه ايوب المصري ونعسه والكلام اللي هي ده، ها سيبك من الكلام ده، وبعت شعرها عليه ومش عارف ايه وخضره محمد خضر دي ولا ايه بتغني على ايوب يعني، سيبك من الكلام الفولكلور الشعبي ده. سيدنا ايوب زوجته كانت على مستوى زوجة نبي، لكن الانسان كبشر يجي عليه ساعات يقلق من كتر ما هو صعبان عليها، فقد اهله فقد ماله فقد ناسه والناس تجنبته والابتلاء كان صعب صعب صعب صعب، فمن كتر ما هو صعبان عليها زعلانة عشانه. فقالت له اخرتها ايه؟ تدعو الله ليلا ونهارا ولم يستجب لك، ايه اخرتها؟ فزعل. ازاي تقولي كده؟ وهل يستعجل ربنا؟ لا يزال يستجاب لكم ما لم تستعجلوا، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستعجل. قالوا وما يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي. خلاص راح. المهم فلما قالت له كده زعل، فقال لها والله لئن عافاني الله لئن عافاني الله لأجلدنك 100 جلدة على مقالتك هذه. زعلان ليه؟ غضبان ليه بقى؟ لله. غضبته هنا مش لنفسه، غضبته ايه؟ لله. ازاي تعترضي وازاي تقولي ما استجابش لك ليه لغايه دلوقتي وازاي تستعجلي؟ هجلدك 100 جلد. المهم ان الشفاء سيدنا ايوب كان ملفت للنظر لانه كان شفاء بسيط جدا، ولكن يلفت نظر الاطباء ان جميع الامراض الجلديه لازم تتعالج بحاجتين، شيء يشرب وشيء يدهن. لازم الشرب بس ما ينفعش والدهان بس ما ينفعش، عشان ربنا بيقول له ايه؟ اركض برجلك اخبط الارض، طلعت ميه، هذا مغتسل بارد بارد مش سخن. يبقى كمادات او حاجه بتتحط تبقى بارده مش سخنه، وشراب مش مغتسل بس. لا هو كان عطشان، لا هو كان عطشان، لا ده العلاج الميه اللي طلعت دي، يشرب ويدهن، مغتسل بارد وشراب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ايه بقى الحدوته؟ حنان ربنا على المرأة، وطبعا درجتها مش زي درجة أيوب، وطبعا صبرها مش زي صبر أيوب، وليس الذكر كالأنثى، والعزم عنده مش زي العزم عندها، فربنا رحمها. طب واليمين اللي حلفه أيوب؟ قال له بسيطة، هات 100 عود 100 عود وحزمهم واضربها ضربة واحدة بالحزمة دي، تبقى خلاص تبقى ضربتها ايه؟ 100 جلد. شوفوا شوفوا شوفوا حلوة قوي قوي، حلوة قوي، حنان حنان دافق يعني. يعني انا بوصلها انها شوف الحنان. طيب ما يقول له خلاص ما انا عفيت عنك في اليمين بتاعك، ما يقدر يقول له صوم 3 ايام، الصوت ده طالع من عيا ومرض وعاوز ياكل، الواحد بيطلع من العيا عاوز ايه؟ عاوز ياكل الدنيا اللي فيها، ها هيتعبه ويقول له صوم؟ لا. وبعدين شوف فاضرب به ولا تحنث. اذا اليمين خطير واليمين مهم، واحفظوا ايمانكم، اوعى تحلف وتحنث. شوف رغم الحنان كله اللي ربنا حن بيه على ايوب وعلى مراته، لكن قال له اضرب به ولا تحنث. شوف لكن فالآية ملفتة للحفاظ على اليمين ملفتة ازاي هو غضب لربنا، ملفتة ان ازاي عزم الرجل غير عزم المرأة، ملفتة ازاي هي من كتر حبها له كان صعبان عليها، ملفت للنظر ان قد ايه ربنا حن عليها وتتضرب 100 ضربة. طب ما كان ممكن يضربها كده كده وخلاص، ما عرفتش الحنان، ما دقيتوش، ما حستش. لكن لما تسمع ربنا بيقول له اضربها ب100 عود ضربة واحدة، تحس بيه، هي تحس بيه، هو ده المطلوب، احساسها بحنان الله، هو كمان يحس برحمة الله. آخر لفتة في سورة صاد، لفتة مهمة أوي أوي. ربنا بيتكلم عن الأنبياء والرسل، بيجيب سيرتهم في في في في صفات، وفي صاد جاب سورة صاد، وجاب فيها داود، جاب فيها سليمان، جاب فيها أيوب، وبعدين شوف بقى هيجيب بقى، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي القوة والأبصار بصائر. يعني إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. خد بالك بقى، المخلص والمخلص، المخلص من اجتهد وجد في العبادة واللجوء إلى الله عز وجل فأخلص في عبادته ولم يشرك في عبادة ربه شيئا ولا أحدا، أدي المخلص الذي أخلص اتجاهه وعبادته إلى الله وحده. المخلص المصطفى اللي ربنا اصطفاه، اللي ربنا هو اللي خلصه من كل حاجة، أدي المخلص. يبقى المخلص ساعي مجتهد عامل، المخلص ده خدها كده على الجاهز زي بالضبط، يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالمجتبى ده مختار، ويهدي إليه من ينيب اللي هو بيبذل المجهود. طيب إذن الأنبياء دول مخلصين، مخلصين، وربنا قال عنهم إنهم إيه؟ مخلصين في القرآن. هذا الإخلاص أو الخلوص أو كيف أخلصهم الله وبأي شيء أخلصهم فأصبحوا من المخلصين، حاجة واحدة، حاجة واحدة، ذكرى الدار بس، هي دي. خدت بالك ولا لسه؟ نقول تاني، إنا أخلصناهم بخالصة، إيه الخالصة اللي أخلصتهم دي؟ ذكرى الدار بس فقط. فإذا كنت عاوز توصل لدرجة المخلصين اوعى تغفل عن ذكرى الدار. انهي دار؟ دار الآخر بس. فلو كنت مواظب على تذكر الدار الآخرة ثق انك هتصل بهذه الذكرى الى درجة الإخلاص او الى درجة المخلصين، لان ربنا بيقول اهو إنا أخلصناهم بخالصة الذكرى الدار، ما كانش يغفل منهم حد أبدا عن الدار الآخرة. عشان كده وراها إيه؟ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أهي بالخالصة دي. فدي بتنبهنا إنك دائما وأبدا اوعى تغفل عن الموت، اوعى تغفل عن الموت، اوعى تغفل عن الدار الآخرة، لأنك لو كنت متذكرها بصفة دائمة ده انت هتبقى مخلص على طول. يعني واحد قاعد حس انه هيموت، لبس الجلابيه وقال ممكن ما قلعهاش، خرج يقول لك يمكن مش هرجع، قام يتوضا يقول لك يمكن مش هقدر اصلي، بيستحمى قال لك والله ما من عارف، يمكن يكون ده الغسل الاخير. دايما متذكر. تفتكر اللي زي ده هياكل مال حد؟ اظن مستحيل. تفتكر اللي زي ده هيغلط في الكبائر او يقع فيها؟ يستحيل. هل هيغتاب حد؟ هل هيبكي على حاجه من امور الدنيا؟ بس انتبه لها، انا اخلصناهم بخالصه ذكرى الدار. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا ترفع عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا يا مولانا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب في